بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا ولم تعفر جبين العز مبتذلا فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا. فإنه لا فلاح لنا ولا نجاة إلا بالاستقامة على طريقه والثبات على المبادئ الشريفة القويمة التي هي أسس لا بد منها في بناء هذا الدين من حاكمية وولاء وبراء وجهاد واستشهاد وتضحية وبذل وعطاء. فإن هذا الدين لا بد له من رجال صادقين ثابتين راسخين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم يعبدونه لا يشركون به شيئا. واليوم ألقى جواد المجد راكبه وخر مؤتلق الأحداق فرحانا. وإني أرسل رسالة إلى إخواني في سجون الطغاة فأقول لهم إلى النفوس الأبية إلى النفوس التي لا ترضى بالذل والمهانة إلى من طلبوا عز الإسلام ومهانة الكافرين إلى من اختارهم ربهم ليبتليهم ويمحصهم إلى من سجنهم الطغاة لأنهم قالوا ربنا الله وعملوا بمقتضاها. أقول لكم أبشروا فإن وعد الله حق في كتابه الكريم أبشروا فإن وعد الله حق في كتابه الكريم. وغنت الحور لحن الحب مطربة اهنأ بعيشك محبورا وجذلانا. وأقول لكل من قعد عن الجهاد وعن هذه الفريضة العظيمة على ماذا التخاذل عن نصرة دين الله؟ أهو ركون إلى الدنيا والسعة أم حبا للحياة أم كرها للقاء الله؟ الحب مطربة اهنأ بعيشك محبورا وجذلانا. وإني أوصي إخواني في أرض الرباط فأقول لهم الله الله في الثبات الله الله الله الله في الثبات فإن الثبات عزيز. لا يؤتى الإسلام من قبلكم فقد شرفكم الله بسلوك هذا الطريق واصطفاكم من بين الناس لأن تكونوا مجاهدين في سبيله. فاقدروا الله حق قدره ولا تتولوا فيستبدل الله قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم ويتخذ منكم شهداء وصية الشهيد بإذن الله يوسف الشهري. جئتك روحا تراءت ضياء تعالت فضجت ملاك السماء وراح يحليق تحت الإله يطير بفردوسه. يوسف الشهري أبو تميم الأزدي نحسبه والله حسيبه من أولئك النزاع من القبائل القابضين على الجمر الذين يصلحون إذا فسد الناس من أقران خبيب وبلال وخباب يوم المحنة والبلاء ويوم الجهاد والفداء ويوم الصدق والوفاء من بيوت الإيمان وأهله من أهل الجهاد والنصرة والتضحية وقبيلته كان لها شرف الدفاع عن الإسلام ورد الضيم. فكان من هذه القبيلة ثلاثة ركب جعلوا صنم العصر أمريكا جذاذا في نيويورك وواشنطن. فهو أخو أبي عثمان المجاهد في أفغانستان وله ثلاثة من إخوته في سجن الحائر وابن أخيه معه في ساحات الجهاد وأخته أم هاجر الأزدية الصابرة المهاجرة التي قطعت الفيافي والقفار فرارا بدينها من أحفاد أبي جهل مقتفية أثر أم سلمة وأم أيمن في هجرتهن إلى الله ورسوله رضي الله عنهم. رحل المهاجر يوسف إلى أفغانستان هناك على قمم الجبال حيث يتعلم المرء العزة ويعد نفسه ويتعلم طرق القتال ويجاهد الكفار هناك حيث تحكم الشريعة ويسود الأمن ويقاتل العدو في أرض لا تحكمها الجبابرة فيطوعها الناس لقوانين البشر ويعيدوا عبادة البشر للبشر فيأكل القوي الضعيف هناك حيث لا يسود حقير سكير عميل. وفي صفوف طالبان في شمال أفغانستان قاتل يوسف دفاعا عن دولة الإسلام التي تحكم بالشريعة وتسعى إلى تحرير المقدسات والإنسان وطرد الاحتلال. وبعد أن غزا الأبطال الروم في 11 سبتمبر ودمروا الروم الصليبية، وجمعت أمة النصرانية على المسلمين والمهاجرين في أرض الأفغان الأمم كلها في تحالف عالمي لم يتخلف عنه عبد من عبيدها. واشتدت الحرب وصبر الأبطال حتى غدر بهم عميل الروس والأمريكان دستم، وحاصرهم في القلعة المعروفة بقلعة جانكي، وقاتلوا قتالا شديدا مع شدة الحصار عليهم، وثبتوا أياما حتى أثخنتهم الجراح ونفذ ما معهم من ذخيرة وطعام، وتم القبض عليهم ورحلوا إلى كوبا جوانتانامو في أقصى الأرض. وفي السجن كان ليوسف نصيب من اسمه، يوسف الصبر ويوسف التوحيد ويوسف الثبات. صبر على أذى الأمريكان وقاسى منه الكثير، وابتلي بلاء شديدا كما هو حال الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وبعد 6 سنين من الأسر والأذى سلم إلى عبيد أمريكا آل سعود، فبقي في سجونهم فترة من الزمن ساوموه فيها على عقيدته ومروءته وشهامته، فاستعصى على كل برامجهم ولم تغره إغراءاتهم ولا غير فيه كذبهم ولا نفاقهم، فقد عرفهم على حقيقتهم وعرف إجرامهم وعمالتهم وبأسرع وقت. وبعد خروجه من سجنهم بحث عن طريق للنفير ليستكمل مشروعه الجهادي، بعد أن تعرف وعن قرب على أعداء الأمة، وبعد أن بقي في سجونهم وعرف زنازينهم وظلمهم ونذالتهم، نفر إلى إخوانه في أرض اليمن، أرض الحكمة والإيمان، وبقي مهاجرا ومرابطا مع ثلة الغرباء المهاجرين حتى يسر الله مهمة للعمل في بلاد الحرمين. وفي طريقه اعترضه عسكر الطاغوت وجنود آل سعود، فرفض أن يعطي الدنية في دينه أو أن يبيع دينه وأمانته، واستعصى على الأسر وقاتل قتال الأبطال حتى نال ما تمنى وقتل شهيدا بإذن الله. وعزاؤنا أنه ما نقض العهد ولا خان الأمة ولا تنكر للدين ولا أسلم العرض، وإنما مات دونها وطاعن وصاول حتى يعيد لأمته عزها ومجدها ورفعتها، فرحمه الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وأحصى كل شيء عددا، رحم من شاء من عباده فهيأ لهم في الدنيا ما يرفع بهم درجاتهم في الآخرة، فثابروا على طاعته واجتهدوا في عبادته، إن أصابتهم سراء شكروا فكان خيرا لهم، وإن أصابتهم ضراء صبروا فكانوا ممن قال الله فيهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجرين محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فهذه وصيتي أوجهها لكل من يسمعها من أمتي ومن أهلي وصحبتي، فأبدأ بها مستعينا بربي فأقول: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والاستمساك بحبل الله المتين، فإنه هو الموصل إلى رضوان الله والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، فإنه لا فلاح لنا ولا نجاة إلا بالاستقامة على طريقه والثبات على المبادئ الشريفة القويمة التي هي أسس لا بد منها في بناء هذا الدين، من حاكمية وولاء وبراء وجهاد واستشهاد وتضحية وبذل وعطاء، فإن هذا الدين لا بد له من رجال صادقين ثابتين راسخين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعبدونه لا يشركون به شيئا. فإن الناظر أحبتي إلى الحكام الطواغيت في هذا العصر يقاتلون كل من حمل مبدأ عظيما يريد به ما عند الله وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور السلطان إلى عدل الرحمن، فهما آل سلول وعلي عبد الله صالح والحكام الطواغيت في المنطقة أرادوا استعباد الأحرار وجعلهم عبيدا عندهم، فجيشوا الجيوش وجندوا العلماء الضالين المضلين ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فيا أمتي الغالية، أما آن لكم أحبتي بأن تقيموا شعيرة عظيمة جهلها وتناساها كثير من الناس ألا وهي شعيرة الجهاد في سبيله، فإنه ذروة سنام الدين، به تقام الشعائر والحدود، وترفع به المظالم، وتفك به القيود، باب يذهب الله به الهم والغم، باب يعز الله به المؤمنين الصادقين، ويذل به الطغاة المتكبرين. فإني أوصيكم بالتمسك بهذه الفريضة العظيمة وبذل الغالي والنفيس من أجل إقامتها، ولا تصغوا لكل مثبط وجبان وعالم لا يعمل بهدي الرحمن، فإن العلماء الذين أكرمهم الله بذلك العلم ولم يعملوا به هم المسؤولون والله عن الدماء التي تراق والأعراض التي تنتهك، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فأقول لهذا الصنف من العلماء: أيا علماء أمتنا، بكم قد ضيع الأمل، أعطلتم كتاب الله أم زادت بكم علل، فحطمتم عزيمتنا وصار شبابنا همل، أليس ترون ذلتنا، أما يعلوكم الخجل. وأقول لكل من قعد عن الجهاد وعن هذه الفريضة العظيمة: على ماذا التخاذل عن نصرة دين الله؟ أهو ركون إلى الدنيا والسعة؟ أم حبا للحياة؟ أم كرها للقاء الله؟ أو ما سمعت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أو ما علمت أن ما ترك قوما الجهاد إلا ذل؟ يا من قعدت عن الجهاد تخاذلا، أتظن أنك بالقعود مخير؟ أو ما سمعت لقول ربك انفر ووعيده إذ قال إلا تنفر؟ فهب أخي واتق الله في نفسك وفي دماء المسلمين التي تراق والأحكام التي لا تطبق، فإنك مسؤول والله عن ذلك كله، واعلم أنه من المقدور لا ينجو الحذر. ولكن احذر من قول الله سبحانه وتعالى عندما قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، فإنه لا يضر الله تخاذلك عن نصرة دينه، فإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. فنحن والله المحتاجون لأن يستخدمنا الله لنصرة دينه وإقامة شعائره، فأسأل الله أن يعينك على نفسك وأن يوفقك للجهاد في سبيله. وإني أوصي إخواني في أرض الرباط فأقول لهم: الله الله في الثبات، الله الله في الثبات، الله الله في الثبات، فإن الثبات عزيز، لا يؤتى الإسلام من قبلكم، فقد شرفكم الله بسلوك هذا الطريق واصطفاكم من بين الناس بأن تكونوا مجاهدين في سبيله، واقدروا الله حق قدره ولا تتولوا فيستبدل الله قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واتصفوا أحبتي بصفات أهل التمكين، فلقد قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا تنسوا دماء إخوانكم الذين قد اصطفاهم الله من قبل، فقد رووا بدمائهم شجرة الجهاد، فهي تثمر ثمارا يانعة بإذنه. والله لا خير فينا إن لم نأخذ بثأر إخواننا في أرض الحرمين واليمن وأفغانستان والصومال والشيشان والفلبين وفلسطين وجميع بقاع الأرض. وإني أوصي أهل الأموال فأقول لهم وأذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فيا أهل الأموال أدوا زكاة أموالكم في سبيل الله، فإنكم مسؤولون يوم القيامة عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وقال: وفي ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنفقوا في سبيل الله ودعموا حركة الجهاد، فإن المال عصب الحياة. ولا تنسوا مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان عندما جهز جيش العسرة، قال له ماذا؟ قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالله الله في دفع عجلة الجهاد بأموالكم، فلعل مالك الذي تنفقه يجهز به عملية يكون فيها قتل طاغية، وعملية يكون فيها تطبيق حكم من أحكام الله، فتكون ممن سعوا في إقامة شرع الله في الأرض. وإني أرسل رسالة إلى إخواني في سجون الطغاة فأقول لهم: إلى النفوس الأبية، إلى النفوس التي لا ترضى بالذل والمهانة، إلى من طلبوا عز الإسلام ومهانة الكافرين، إلى من اختارهم ربهم ليبتليهم ويمحصهم، إلى من سجنهم الطغاة لأنهم قالوا ربنا الله وعملوا بمقتضاها، أقول لكم: أبشروا فإن وعد الله حق في كتابه الكريم عندما قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أبشروا فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أبشروا فإن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكر وأن مع العسر يسرا. أبشروا يا من تسمعون صيحات المسلمين وترون دماءهم التي تراق وأعراضهم التي تنتهك فتتقطع قلوبكم تريدون أن تهبوا لنصرة إخوانكم ولكن لا تستطيعون حيلة ولا تهتدون سبيلا. أبشروا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا وهم معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. أيها الأباة لقد اصطفاكم الله لهذه المحنة بل هذه المنحة تفضلا منه وتكرما لأجل يرفع بها قدركم في الدنيا ويرفع بها درجاتكم في الآخرة. فلقد صرف الله بها عنكم شرا كثيرا تغيرت الدنيا بعدكم صار المعروف منكرا والمنكر معروفا وانتشرت الفتن وقل ما يسلم منها أحد وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الصابرون اعلموا أن الناس على صنفين إما مجاهد مرابط وإما قاعد له عذره أو عليه وزره وأنتم إن احتسبتم الأجر وصدقتم مع الله فسيجمع الله لكم أجر الجهاد وأجر البلاء. فأبشروا فلن يأتي التمكين إلا بعد بلاء وتمحيص. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أيها الليوث والله إنا نعلم أنكم في بلاء عظيم فقد عانينا والله ما تعانون من الظلمة وجرعنا كأس الذل والمهانة وقاسينا ألمها ونحن يحزننا الحال ليس حالكم وإنما حالنا في تقصيرنا في حقكم لكم الحق أن تلوموننا ولكن رجاؤنا المعذرة منكم. وها هم إخوانكم يستعينون بالله وينفروا في سبيل الله ليعدوا العدة وينصروكم بإذن الله ونسأل الله أن يعفو عما سلف وأن يعيننا لنشفي صدوركم من عدوكم وعدونا. أيها الصابرون الله الله في الثبات لا تظن السجن قهرا رب سجن قاد نصرا. اثبتوا على هذا الطريق وليكن شعاركم دوما وأبدا قول الشاعر مرحبا بالحراب مرحبا بالسجون في سبيل الكتاب كل شيء يهون. أحبتي زلزلوا سجون الطغاة بصبركم الجميل وثباتكم العظيم واعلموا أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن ضاقت عليكم فاعلموا أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إن آذوكم عباد الدرهم والدينار أو أرادوا أن يوهنوا من عزيمتكم فتذكروا قول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن أصابكم الحزن فتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعجب الله من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليهم أزلين قنيطين يعلم أن فرجه قريب. تذكروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد السعادة الأبدية فعليه أن يلزم عتبة العبودية. أيها الليوث إذا وقفتم خلف القضبان أو خلف جدران السجن وأتاكم من باع دينه بعرض من الدنيا قليل من جنود الطغاة فقولوا له ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالسوط ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو رد إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. أحبتي اجتهدوا في عبادتكم وسلوا الله الخير فإن المرء لا يعلم الخير أين هو. واعلموا أن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة واصبروا وصابروا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تعلقوا قلوبكم بغير الله ولا تلتمسوا الفرج من غيره. فلقد قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الآية فلم يلتفتوا عنه يمنة أو يسرة لم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه لا بحب ولا بخوف ولا برجاء ولا بسؤال ولا بتوكل بل لا يحبون إلا الله ولا يحبون معه أندادا ولا يحبون إلا إياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره كائنا من كان ولا يسألون غيره ولا يستشرفون بقلوبهم إلى غيره. انتهى كلامه رضي الله عنه. أيها الرجال اعلموا أن الله أحيا بسجنكم أمة كانت لا تعلم بعيشها الذليل في أكناف الطغاة. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من الناس تؤمل فيكم الخير الكثير لأجل صبركم واحتسابكم نحسبكم ولا نزكيكم على الله. فها هي ساحات الجهاد امتلأت من إخوانكم وأقاربكم وأصحابكم، علموا أنكم مظلومون فقاموا لأن ينتصروا لكم، فأسأل الله ألا يحرمكم الأجر. وأخيرا أرسل رسالتين إلى أمرائي فأقول لهم: لقد كنتم خير قدوة لنا في هذا الطريق، فلقد تعلمنا منكم دروس التضحية والإباء والجرأة على مقارعة الأعداء والثبات عند اللقاء، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. ولكن لدي بعض الكلمات أريد أن أهديها بين يدي شيخي الشيخ أسامة بن لادن، فأقول: أشهد الله على محبتك في الله، والله يا شيخي أني مشتاق إليك شوقا عظيما، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فأبشر يا شيخنا، والله إن ماضون في هذا الطريق بإذن الله حتى نصل إلى هدفنا أو تراق دماؤنا في سبيله، فإن الله وعدنا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. وإني أقول لأهلي ووالدي: جزاكم الله عني خير الجزاء على حسن رعايتي وصبركم على فراقي، فوالله إني لا أنسى صبركم معي عندما كنت في سجون الأرذال الأنذال الأمريكان، والله إني مقصر في بركما، ولكن عزائي إن تقبلني الله عنده في الشهداء أن يكرمني بأن أشفع لكم فهذا منتهى أملي، والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقكم لمعسونون، وعزاكم أني سأذهب إلى رب كريم وإلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، ولكني أوصيكم بالصبر والثبات. الله الله يا والدي بالصبر والثبات، الله الله يا أهلي بالصبر والثبات، وأن تتعبدوا الله بما شرع، وتوالوا من وال الله ورسوله، وأن توالوا من وال الله ورسوله، وتعادوا من عاد الله ورسوله، وأن تنشئوا جيلا يخدم دين الله ويضحي من أجل إقامته. وأخيرا: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر إخواني الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وسدد رميتهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم فك أسر إخواني المأسورين من المسلمين في كل مكان، اللهم عجل لهم فرج من عندك ونصرا قريبا، اللهم فإنه قد نزل بهم من البلاء ما أنت به عليم، اللهم فأنزل عليهم من الصبر أضعاف أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء يا رب العالمين. اللهم تقبلني عندك في الشهداء، اللهم تقبلني عندك في الشهداء، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعل خير أيامنا يوم لقاؤك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاؤك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاؤك، وخير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. أخوكم يوسف بن محمد مبارك الجبير الشهري أبو تميم الأزدي. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي. يدعوك يا شبل الزمان، يدعوك يا شبل الزمان، حور الخيام تاقت غرام وتقول هيا للأمام، وتقول هيا للأمام.